خفت موازينه فأولئك الذين خسروا قال اخرج يا بني آدم قد أنزلنا قل إنما الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أنهم كانوا

وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Thank you. والبلد الطيب يخرج لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سفاهة رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالة قال يا